يقع منك على المرأة اللي هياخد حقها واللي هيحاسبك على ظلمك لها انما هو رب العزة تبارك وتعالى. وبرضه ما يفوتناش الاخ الكريم جزاه الله خيرا لفت النظر الى انه في رجال بيظلموا النساء وبيسيئوا معاملتهم وبيظلموا لها نظرة فيها شذر. على الجانب الاخر نجد بعض النساء متمردات على ازواجهن ولا يسمعن ولا يطعن ولا يقمن بواجبهن. نفس المعنى ينبغي على كل انسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى في الاخر. ونحن في زواجنا احنا ما بنعملش شركة هتقوم لسنة ولا سنتين وتنفض. نحن نقيم شركة قائمة بين رجل وامرأة لن تنتهي بالموت، وانما ستبقى ان شاء الله اذا قامت على صلاح بان يكون كل منهما في الجنة قليلا من الاخر، كما قال ربنا سبحانه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهذا تحفظ اضعه. وانا اتكلم الان لان في ناس تسمعنا النهارده يقول لك انتوا عمالين نازلين كلام بالجانب المرأة. طب وفي حق الرجال؟ المسألة تكاملية كما تفضلتم، وهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وكما ان المرأة تطيع زوجها وهو احق الناس وهو اعظم الناس حقا عليها، لكن تعالى من جانب اخر، من اعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. طب ومن اعظم الناس حقا على الرجل؟ قال امه. سيرد اليها البر اذا احسنت الى زوجها، سيرد البر اليها في ابنائها وبناتها. يمكن هي لما تحسن الى رجل حتى يقوم عمود الاسرة فانها سترد اليها ممكن يكون اولادها 5 و10 اقل اكثر. فالمسألة اذا اخذ وعطاء، المسألة حق وواجب وليس تسلطا ولا تعنتا من اي طرف يحسن اخر. الله اعلم. اذا مثلنا دور المرأة في التربية يفوق دور الرجل في رعايتها للابناء وانجادها للاطفال وحسن تربيتهم، وحين ادرك اعداؤنا هذه الحقيقة راحوا يهدمون بنيان الأسرة من أساسه بحجة أن الإسلام لم ينصف المرأة ولم يرعى إنسانيتها ولم يكن لها كامل الحقوق، ونصبوا أنفسهم مدافعين عن كرامة المرأة من ظلم الرجل. وبهذا السهم المسموم الذي أطلق في قلب الأسرة المسلمة نشأ صراع بين المرأة والرجل، مع أن العلاقة كما نقول علاقة تكاملية. أصل هذا الصراع والذي يزكيه هو أن الرجل قد يجلس في بيته احيانا ويردد نصوصا دينية تنتصر له احيانا بما انه فهمها انها تخدم مصالحه وتخدم وضعه الاجتماعي، فاذا به يجلس ويقول النساء ناقصات عقل ودين، النساء ليس لهم قوامة، بينما نجد في الاسلام ان ام سلمة صاحبة العقل الراجح كان لها دور مهم في صلح الحديبية وفي المشورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نود ان نتبينه. كما قلنا المرأة لها دور ودور فعال، وهي اما ام واما زوجة واما بنت واما اخت، وكما يقال المرأة نصف المجتمع وفي حضنها يعيش النصف الاخر. المرأة لا تستغني عن الرجل وهو ايضا لا يستغني عنها، فالنساء شقائق الرجال. وكما قلنا ان هناك حق وواجب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اذا نظرنا الى تعاليم الاسلام سنرى انها تراعي العدالة والضبط بما يعود بالنفع على كلا النوعين الذكر والانثى. ويوم ان صارت تعاليم الاسلام بين مجتمعاتنا، ولله الحمد عشنا في رحاب امهات وجدات ربت رجالا واعطت للامة ابطالا واخرجت علماء افذاذا، ولازلنا من خلال الامهات اللائي يعيشنا وقد كبرت سنهن او رحمنا عن الدنيا، لازال وجود الام بطبيعتها وفطرتها

واحيانا ترث المرأة اكثر من الرجل. وهذا كثير عندما يكون الرجل قد ترك مثلا اما وابا وبنتا، البنت لها النصف فتتفوق في هذا المقام على الرجل. واحيانا ترث المرأة ولا يرث الرجل، اذا كانت المسألة بنت وبنت ابن فان البنت بنت الابن تاخذ السدس تكمله لثلثين، واذا كان مكانها اخ ذكر لا ياخذ شيئا لانه عصب، ان بقي له شيء فله والا بقى له شيء فلا شيء له. يبقى اذا الموضوع ده ينبغي ان يؤخذ بشموليته ولا ينظر فيه الى جانب واحد وتهمل بقيه الجوانب، والله اعلم. ويقال سيدنا اذا كانت هناك 34 حاله في الميراث فللمراه 30 حالة وللرجل 4 فقط. هذا هو، يعني انا اقول المرأة او المسألة تنظر بشموليتها، يعني الرجل يتفوق على المرأة في 4 وبقية الحالات اما ان تتفوق على الرجل واما ان تتفوق عليه واما ان ترث ولا يرث. هكذا يا اخوة الايمان ناقشنا في هذه الحلقة عن حقوق المرأة في الاسلام، وضع المرأة قبل الاسلام وفي ظل الاسلام، وكيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته باعتباره قدوة لنا جميعا، وعن حقيقة القوامة وما معنى ناقصات عقل ودين، وما الحكمة في الاسلام من اباحة التعدد، وهل فعلا يأخذ الرجل اكثر من المرأة في الميراث. اخوة الايمان، في ختام هذه الفترة نتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي العميد الاسبق لكلية الدعوة الاسلامية بجامعة الازهر. شكرا لكم استاذنا، بارك الله فيكم، وشكرا لكم اخوة الايمان، وعلى وعد بلقاء قادم ان شاء الله. نترككم في رعاية الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإسلام والحياة الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.